قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدم. يا ربي يا عالي اجعلني من السمع لظلهم في ظلالة ظلوى يوم الفزعة. يا ربي يا عالي اجعلني من السبع لظلهم في ظلالة قدوى يوم الفزعة. شوف النبي العدنان والخلفاء الربعة عمر وعلي وعثمان وصديق الشمعة. يا ربي يا عالي اجعلني من السبع لظلهم في ظلالة قدوى يوم الفزعة. يا ربي يا عالي اجعلني من السبع لظلهم في ظلالة قدوى يوم الفزعة. شوف النبي العدنان والخلفاء الربعة عمر وعلي وعثمان والصديق الشمعة. هذا الإمام العادل يحكمنا بالقرآن سنة نبينا الفاضل ينورنا بالإيمان. هذا الإمام العادل يحكمنا بالقرآن سنة نبينا الفاضل نورنا بالإيمان. يحمي العباد والظالم ويقضي على الطغيان يعيش الفقير والغاني في عدالة الرحمن. يحمي العباد والظالم ويقضي على الطغيان يعيش الفقير والغاني في عدالة الرحمن. اهديني كشاب صغير يعبد مولاه في الليل أدي صلاته في الحين ما يقول القال والقيل. دينك شاب صغير يعبد مولاه في الليل أدي صلاته في الحين ما يقول القال والقيل. دينك شاب صغير يعبد مولاه في الليل أدي صلاته في الحين ما يقول القال والقيل. والراجل اللي يحب خوه في الليل ما هو عدو. والراجل اللي يحب خوه في الليل ما هو عدو. اجمعهم ربي عالدين اجتمعوا وتفرقوا عليه. يا ربي يا عالي اجعلني من السبع لظلهم في ظلالة قدوى يوم الفزعة. يا ربي يا عالي اجعلني من السبع لظلهم في ظلالة قدوى يوم الفزعة. شوف النبي العدنان والخلفاء الربعة عمر وعلي وعثمان والصديق الشمعة. طهر نفسي بالفاسد يا رب واجعل قلبي لك عابد يا رب. طهر نفسي بالفاسد واجعل قلبي لك عابد. علق روحي بالمساجد واقبضني وانا ساجد. سعد مصدق مال في السر مدير لبال فعلى الناس وما قال يقدر في الأحلال. يا سعد مصدق مال في السر مدير لبال فعلى الناس وما قال يقدر في الأحلال. يا سعد مصدق مال في السر مدير لبال فعلى الناس وما قال إنسان إنسان إنسان لدى الأحرام والشيطان زين له المقام. إنسان إنسان إنسان لدى الأحرام والشيطان زين له المقام. قال الله ربي وقام هادي فتنة وعار. قال الله ربي وقام هادي فتنة وعار. إنسان إنسان إنسان لدى الأحرام والشيطان زين له المقام. إنسان إنسان إنسان لدى الأحرام والشيطان زين له المقام. قال الله ربي وقام هادي فتنة وعار. قال الله ربي وقام هادي فتنة وعار. زدني إيمان وخشوع وعمر عيني بالدموع. زدني إيمان وخشوع ذكرك عندي رغم سموع قلبي بكره.